الوصية يلي ست تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل دكتور. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب فضل ليلة القدر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر، وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. نعم، فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب المتعلق أو هذا الكتاب المتعلق بفضل ليلة القدر، الإمام البخاري يبين فيه ما صح عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وما ورد في السنة تفسيرا لكلام الله عز وجل واقعيا ممن نزل عليه الوحي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، في فضل ليلة خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، في إن هي ليلة مباركة، ليلة خير من ألف شهر. الألف شهر ما نيجي نحسبها يطلعوا 80 سنة وزيادة. العبادة فيها وقيامها يعني يعادل عبادة 80 سنة أو أكثر. نعم. فالإمام البخاري في هذا الباب يلقي الضوء، يسلط المنظر على ما جاء في هذه الليلة مما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على اعتبار ان السنة تأويل للأمر، العبادة تأويل للإيه؟ للأمر، يعني بيان كيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق برمضان، ومنه هذه الليلة اللي هي ليلة القدر. نعم. والباب فضل ليلة القدر، وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة سميت بليلة القدر على اعتبار ما يتم فيها من أنواع التقدير المتعلق بالعباد، ويسمى بالتقدير السنوي أو الحولي، وهو من التقدير المعلق، معلق ليقبل المحو الإثبات. تقدير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: تقدير مبرم لا محو فيه ولا إثبات، قضاه الله عز وجل وقدره في علمه، في أم الكتاب، سر الله في خلقه لم يطلع عليه أحدا من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا التقدير بيتمثل في التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. الاثنين دول من علم الغيب لا يمكن لأحد أن هو يعني يطلع عليه إلا ما أطلعه الله عليه. ربنا هو اللي يعرف به بعض الأنبياء بعض الرسل مما في اللوح المحفوظ، لكن ما فيش حد بيروح يطلع عليه، لا ملك ولا نبي. اللي قال في الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله في خلقه. يبقى أصل التقدير المبرم المنتهي اللي فيه كل تفاصيل ما سيحدث في المستقبل. نعم. خطة خلق الخلائق، إنجاز التعبير اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. تقدير عام شامل لكل الخلائق، وتقدير خاص بالإنسانية في تحديد أهل الجنة والنار. الخاص بالإنسانية اسمه إيه؟ الميثاقي. الميثاقي. نعم. أما التقدير اللي هو العام فهو التقدير الشامل، يسموه التقدير الأزلي. اللي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر فيه كل شيء. نعم. وقال للقلم اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامة. ده اسمه تقدير مبرم. في تقدير معلق، معلق بالاسباب الغيبية والمشهودة. اسباب الغيبية اللي هي الملائكة. نعم. والاسباب المشهودة اللي احنا شايفينها وناخد بها، بحيث ان السبب يؤدي النتيجة والنتيجة تنقلب لسبب وتؤدي النتيجة وهكذا. ده الإنسان بياخد بيها في الحياة. فالأسباب حق وصدق ويدفع بعضها بعضا، والأسباب سواء النتيجة أو السبب هي من خلق الله وتقديره. فده اسمه تقدير إيه؟ معلق. تقدير معلق على الأسباب، يبقى الأسباب يدفع بعضها بعضا. نعم. يتمثل هذا النوع من التقدير اللي هو المعلق في التقدير العمري اللي عند نفخ الروح في كل إنسان وهو في بطن أمه. يبقى ده تقدير خاص بكل إنسان. وفي تقدير حولي أو سنوي اللي هو في ليلة القدر دي. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة المباركة اللي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالأمر ده اسمه أمر بالتقدير المعلق اللي بيحصل على مدار السنة، اللي هيحصل في الكون على مدار السنة. هذا ممكن يتغير، بس لازم يوافق في النهاية التقدير إيه؟ المبرم. نعم. وفي تقدير يومي لحظي اللي ربنا قال فيه: كل يوم هو في شأن على حسب خلق الأسباب والإيه والنتائج. يعني واحد خد بالسبب ومتوقع النتيجة هتطلع له كذا، أنا خدت بالسبب صح لكن النتيجة ما طلعتش، شاء الله ولا يخلق، فتعطلت عليه الأسباب، ما تحسبتش صح. زي مثلا واحد يضرب هدف مثلا، عامل حسابه على الخرائط مظبوط وهيجي في المكان الفلاني، فيبعد 200-300 متر عن الهدف. طب دي جت ازاي؟ في عوامل تانية بقى ما تقدرش انك انت تعرف تحسبها خارجة عن حساباتك انت. نعم. ده كل يوم هو في الشأن، ده في التقدير انه اليوم. فلما نيجي نتكلم بقى على ليلة القدر، ربنا بيقول: إنا أنزلناه، اللي هو القرآن، في ليلة القدر. طب القرآن نزل على مدار 23 سنة في أيام متعددة، لماذا عبر على إن أنزلناه في ليلة القدر؟ ما هي نزول القرآن متعلق بكل أنواع التقدير. التقدير الأزلي اتكتب كله موجود في اللوح المحفوظ. التقدير الميثاقي على اعتبار كل واحد هيوصل إيه من القرآن. التقدير العمري في حياة النبي عليه السلام اتكتب في عمره كل اللي هينزل من القرآن عليه. نعم. التقدير السنوي ايه اللي هيتقال من القرآن فين؟ في على مدار السنة. التقدير اليومي ايه اللي حينزل كل يوم من القرآن؟ فايه العلة في تخصيص ان انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من الف شهر. انزلناه اي نزول القرآن على مدار العام اللي حينزل في السنة. نعم. على مدار السنة كله بيتحدد في ليلة الايه؟ القدر في التقدير العمري. وهنا الإشارة بقى اللي ممكن تكون يعني فيها لفتة جديدة والأمر حق برضو، إن هنا في الليلة دي جبريل ينزل على النبي عليه السلام أو في رمضان زي ما ثبت في مراجعة القرآن اللي نزل بحيث يدي الصورة النهائية. نعم. يعني إحنا عندنا القرآن مثلا في 23 سنة نزل مفرقا، لكن الترتيب والتنسيق الخاص بالصور وترتيبها ووضع الآيات كان بينزل بقى جبريل. نعم. دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ودي ده على مدار السنة الأولى، دي تتحط هنا ودي تتحط هنا على مدار السنة الثانية وهكذا حتى كان آخر ما درسه إدانا النسخة دي اللي فيها القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. كانت المدرسة تتم في رمضان، وإحنا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى في رمضان عندما يدرسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح الإيه المرسلة. ده ثابت في الأحاديث اللي فاتت. يبقى إنا أنزلناه، الإنزال هنا هيبقى وصف فعل، وأنزل فعله ووصف فعل متعلق بمشيئته، والمنزل اسم الأسماء المقيدة. نعم. في ليلة القدر، في ليلة الإيه القدر، فتشمل ليلة القدر اللي بيلتمس فيها الأمر في الليالي الوترية مثلا أو في العشر الأواخر. نعم. أو في الأواسط، لكن استقر الأمر علينا في الأواخر، لكن جبريل ينزل يدارس النبي عليه السلام القرآن على مدار السنة اللي عدت أو السنة اللي حديث، ده وارد وده وارد، وهكذا على مدار حياة النبي عليه السلام حتى آخر ليلة تم فيها مدارسة القرآن كله. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر من جهة إيه؟ العمل والطاعة فيها أفضل من العمل في ألف إيه؟ شهر. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة معروفة والروح اللي هو جبريل. تنزل الملائكة بأوامر الله في التدبير الحولي أو في التقدير الحولي أو السنوي باللي هيحصل على مدار السنة. فلان ده هيحج، فلان ده هيعيش، فلان ده هيموت، فلان ده هتولد له كذا، فلان ما هتولدلوش كذا، بالك ازاي؟ في اللي نازل من الأوامر، الأوامر النازلة ديت تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ها من كل إيه؟ أمر. أمر من الله للملائكة، مش الملائكة راح تجيب من الكتاب. طب ربنا بيقول لهم أشياء ممكن تبقى في الكتاب، ممكن ما تكونش في الكتاب، والله احتمال. نعم. على حسب حكمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن ايه اللي موجود في الكتاب ده؟ لا يعلمه الا الله. طب ليه؟ لان مثلا فلان ده اتكتب ان عمره هيموت السنه دي. نعم. ده في التقدير ان هو اللي بتاع ليله القدر. بس مكتوب في اللوح المحفوظ انه مش هيموت السنه دي. اقول ايه، هي فزوره ولا ايه؟ لا مش فزوره ولا حاجه. وكل ما هنالك ان هذا كتب في ايدي الملائكه ان يموت السنه دي. فوصل رحمه او واحد دعاله اطال الله في عمرك فما يموتش السنه دي. انت خد بالك ازاي؟ يعني المساله متعلقه بالايه؟ بالاسباب الغيبيه في استجابه الحق سبحانه وتعالى لدعاء فلان او صله الرحم تطيل العمر، تطيل في التقديرات اللي هي الثلاثه دول، العمري او السنوي او الايه أو اليوم. نعم. لكن ما تطولش في اللي في اللوح المحفوظ. طب اللوح المحفوظ تعرف إمتى؟ ساعة ما يموت. لما يجي أمر بموته. لما يجي موته نفسه. جه الأمر بموته ومات، خلاص هو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ. نعم. طب ليه ربنا يكلف الملائكة بأمر ربما لا يكون هو اللي في اللوح المحفوظ؟ دي اسمه حكمة ربنا في إظهار ابتلاء العباد والملائكة بعضهم ببعض. نعم. حتى يظهر معنى توحيد العبادة لله عز وجل والطاعة والخضوع، والإنسان لما يستجيب لأمر الله عز وجل يدخل الجنة، عصى الله يدخل النار، أطاع الله يعيش معيشة سعيدة وربنا يفتح عليه، عصى الله ربنا يجعله معيشة معيشة ضنك. هي دي الحكمة من خلق الخلائق، هي تنوع الأسباب، لكن اللي في المكتوب في اللوح هيتم هيتم. ولذلك لما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة في العمر في السنة وفي اليوم، وعنده أم الكتاب. المقصود بأم الكتاب أي ما قضاه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ من كتابة كونية أزلية، ده متغيرش. نعم. طيب كده اتضحت من ناحية العقيدة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الإذن هنا أي بأمره، كإذن كوني يصح، وإذن تكليفي للملائكة يصح. والرب اسم من أسماء الله المطلقة وهنا مقيد، والإذن هنا وصف فعل رب العزة والجلال وليس من أسمائه الآذن. نعم. لم يرد كتاب ولا سنة. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، أي هذه الليلة حتى مطلع الفجر. فما يتعلق بليلة القدر وما جاء فيها من أحاديث على فضل هذه الليلة، وإن الشخص يكون فيها طائعا لربه، قائما يصلي إيمانا واحتسابا، لأن الكلام ده بيرتبط بأمور متعلقة بالتقدير في تيسير الأرزاق. نعم. من الدعاء هل يرد القضاء المعلق؟ نعم. المبرم لا. واحد بيدعو ربنا أن يحج يستجيب الحق سبحانه وتعالى له فيحج السنة بسبب الطاعة. واحد يدعو الله عز وجل أن يرزق الذرية الصالحة، أن عقيم ما بيخلوش في الليلة ديت أحرى للاستجابة. فهنا أخذ بالأسباب، لأن الدعاء سبب. تطلب من واحد يعينك، عنده القدرة على الإعانة، ما فيش أقدر ولا أكمل من رب العزة والجلال بحيث أنه اللي يساعدك. نعم. زي ما بتطلب من المخلوق مع الفارق من باب أولى. إذا كان المخلوق اللي يقدر يعينك بيساعدك، وخصوصا لما تكون علاقة بينك وبينه كويسة، فما بالك لما يكون علاقة الحب بينك وبين الله قوية، تصوم إيمانا واحتسابا، تقوم الليل إيمانا واحتسابا، تؤمن بتقدير الله بأنواع التقدير اللي احنا ذكرناها إيمانا واحتسابا، وأنت على طاعة ربنا يستجيب لك. عشان كده كانت ليلة القدر ليلة يقوم الناس فيها طلبا للمغفرة. نعم. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر شاهدة لتوحيد الربوبية من جهة، وتوحيد العبادة من جهة أخرى. نعم. نعم. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك، وما أدراك ما ليلة القدر الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، فقد أعلمه. وما أدراك يبقى كده ربنا علمه، وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى، يبقى هنا لم يدريه الحق سبحانه وتعالى أو لم يعلمه. ده في المعنى يعني فيما قاله سفيان بن عيينة. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. نعم، هنا الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا سفيان بن عيينة قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، يعني أقول حفظناه من الزهري. نعم، فالبخاري بيقول إيه؟ وإنما حفظ من الزهري، يعني ده محفوظ من الزهري لمين؟ لسفيان. بس بيقول حفظناه يبقى معنى كده إن كان في جمع. نعم، فالبخاري بيقول لا، ده كان لوحده. شوف أي كلمة عدت، لكن فرقت في تصور مجموعة بيقولوا حفظناه وواحد بيقول حفظ. فالبخاري بيقول لا، وإنما حفظ من إيه؟ من الزهري بن شهاب. عن أبي سلمة، أبو سلمة اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طاعة لله تبارك وتعالى ومراقبة وتقربا غفر له، أي غفر الله تبارك وتعالى له، هنا مسند إلى الله عز وجل، ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هو ده بقى الشاهد بقى، إنه في الليلة دي اللي فيها التقدير السنوي أو التقدير الحولي فيما سيحدث للعبد، نعم، أو لمن أحب في أن يدعو لهم أو يدعو لنفسه بالخير، فإن ربنا ييسر الإيه؟ النتائج على أسبابها، هو هياخد بالسبب فربنا إيه؟ يعني يلبي النتائج على ما يشتهي العبد. نعم، وخلي بالك في اعتقاد خاطئ في ان ايه ليلة القدر دي اللي يصادفها حتى لو ايه ابواب السماء بتبقى مفتوحة، وخلي بالك يعني ايه انت في ليلة القدر دي اي حاجة هتطلبها هتحصل لك او هتتحقق. الامر ليس كذلك، لكن ربنا علق الاستجابة على الطاعة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم، فاللي بيدعو الله عز وجل ويطلب منه ان ييسر اسبابه ورزقه وان يمده بخير من عنده او ان يفعل له كذا وكذا من الخيرات، وطبعا العاقل هيبقى طلبه للاخره مش للدنيا، يعني الامر مش متعلق بالدنيا، لا، ده طلبه في ان ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنه يغفر له حاجه كبيره، يعني بحيث ان تنفع هناك. نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه، فالأصبح الأمر متعلق بغفران ما تقدم من الذنب على اعتبار أن يخش الجنة. نعم، يدخل الإيه؟ الجنة، مش هم ربطوها بأسباب دنيوية محضة، دي كلها على سبيل الابتلاء. فلو واحد طلب سعة الرزق، طب الرزق لما جه ممكن يكون سبب في فتنة، الولد ممكن يكون سبب في بلاء، البنت ممكن تكون سبب في فضيحة. فهي المسألة كلها مرتبطة بفهم العبد للغاية من وجوده في الحياة، أن يغفر ذنبه وأن يدخله الله عز وجل الجنة. نعم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. نعم، يعني سليمان بن كثير روى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، دي اسمها متابعة. نعم، طبعا الإمام البخاري يعني إخراج احترافي للتوثيق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. نعم. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، هو شافوا رؤيا زي ما بيقول الإمام البخاري باب التماس ليلة القدر في السبع الايه الأواخر. السبع الأواخر حيبان لنا الوترين. الليالي الايه الوترين، والوتر من العشر الاواخر، هو ده النهاية اللي استقر على الامر يعني. نعم. ليه؟ لان كل رمضان بيعدي بتحصل فيه احداث وامور، وفي النهاية بيستقر الامر على اخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فابو الحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك الامام مالك بن انس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر، شافوه في الرؤيا انه هي في السبع الايه الاواخر، اكثر من واحد يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت، اي اجتمعت في السبع الاواخر، انتوا اتفقتوا على انها في السبع الاواخر على حسب الرؤيه بتاعتكم، فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الاواخر. الكلام ده في السنه دي لا يلزم في اللي بعده. نعم. اتضحت؟ يعني ده لا يلزم في اللي بعده، اللي بعدها جات لها احكامها. نعم. يبقى كل سنه كانت بتعدي بينزل فيها احكام، الاحكام دي حتى تكتمل الصورة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الخطأ، إن يحمل حاجة في الأول على الإيه؟ على الآخر. فيحصل فيه نوع من التعارض، وده مش المقصود، ده بقول لك ده حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي بيقوله الإمام البخاري. أهو. نعم. اسمع اللي بعده. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. هو هنا كان في الأول زي ما ورد الإمام البخاري حدثنا معاذ ابن فضالة حدثنا هشام اللي هو هشام الدستوائي عن يحيى ابن صالح عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، مش العشر الأواخر، العشر الإيه؟ الأوسط. نعم. فخرج صبيحة عشرين يوم عشرين الصبح فخطبنا وقال إنه أريت ليلة القدر، أنا شفت هي في أي ليلة، ثم أنسيتها أو نسيتها. يبقى هنا في أمر ممكن أمر كوني يعني. نعم. الرسول عليه السلام بسببه ينسى لحكمة. نعم. زي ما ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهنا الإنسان هنا هيبقى من قبل الملك مش من قبل الشيطان. يعني الملك يشغل النبي عليه السلام عنها بحيث ما يفتكرهاش. نعم. اللي هو القرين يعني، احنا كل واحد معاه قرين من الخير وقرين من الشر، ما منكم من احد الا وقد وكل به، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه، قال واياك، قال واياي الا ان الله عنا عليه فاسلم، اللي هو الشيطان، فلا يامرني الا بخير. فالقرين اللي هو من الملك قد يحدث النسيان لامر اراده رب العزه والجلال هو خير له من السابق. فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وده اللي استقر عليه الأمر، الوتر من الإيه؟ من العشر الأواخر. نعم. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني شاف في الرؤيا إن هو بيسجد فيه مية وطين تحت جبهته. نعم. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني اللي اعتكف العشر الأواسط يرجع تاني يكمل معاه العشر الأواخر. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني السماء صافية ما فيش حتة سحابة صغيرة سموها قزعة. فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. رؤيا تحققت، وكانت الليلة دي هي ليلة الايه؟ القدر، وأظنها ليلة 21 يعني. نعم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم، هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة، عن عبادة ابن الصم، أي حديث ورد عن عبادة، فذكر فيها أحاديث من ضمنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند اللي أورد الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك عن أبيه اللي هو مالك بن عمرو بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. مرة يقول التمسوها في الوتر، ومرة يقول التمسوها في العشر الأواخر. فهنا مسألة الوتر والعشر، ليه بيعتكفوا العشر الأواخر من رمضان؟ كده ضمنت الوتر من العشر الأواخر. نعم. لكن لو حصل فيه اختلاف مواقيت، السعودية صامت قبل نبيوم، هيبقى الوتر عندها للوتر عندنا؟ للوتر عندنا. فاللي هيعتكف العشر هيجيبها. نعم. لكن لو في حال اتفاق على التوقيت في مطلع واحد وفي زمن واحد بحيث كله متفق، يبقى التمسوها في الوتر. اتضحت؟ نعم. يبقى شوف الحكمة في التشريع هنا، تمسوها في الوتر هيبقى ما يكون كله متفق على ايه؟ على توقيت واحد، لكن لو كان التوقيت هنا غير التوقيت هنا في اختلاف المطالع او ان ما شافوش الهلال، يبقى في الحالة ديت عشان اضمن المسألة اعمل ايه؟ اعتكف العشر. نعم. اتضحت؟ نعم. نعم. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وده شيء توحيد العبادة. نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. نعم. هنا في هذا الحديث اللي أورده الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر. كلمة يجاور يعني يعتكف. نعم. يجاور في رمضان يعني إيه؟ بيعتكف. مجاورة للمكان اللي بيصلي فيه يعني. معتكف فيه. اسمه معتكف. التي في وسط الشهر. فإذا كان حين يمسي من 20 اللي خلص كده المدة العشر أيام اللي اعتكفهم، من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. وطبعا ذهب إلى بيته يعني اللي جنب المسجد. نعم. ورجع من يجاور معه اللي كانوا معتكفين برضه يروحوا إيه بيوتهم بقى خلاص. نعم. وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، يعني مفترض في الليلة دي يرجع هو اعتكف. فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله. شاء فعل من أفعال الله دل على وصف المشيئة وهي وصف ذات لله تبارك وتعالى، والشاء ليس من أسماء. ثم قال: كنت أجاور هذه العشر اللي هي الأواسط يعني. نعم. ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. كلمة بدا لي يعني جاءني أمر بأن أفعل ذلك. إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي. فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. جاور معنى اعتكف، فاللي اعتكف معاه في العشر الأواسط يفضل قاعد فين؟ في العشر الأواخر. في العشر الأواخر. وقد أريت، أي أراني الله عز وجل هذه الليلة ثم أنسيتها ثم أنساني إياها. فالإنساء هيبقى وصف فعل على سبيل الابتلاء. نعم. والمنسي ليس من أسمائه. أريت الإراءة هتبقى وصف فعل، والمري ليس من أسمائه. فابتغوها في العشر الايه؟ الأواخر. التمسوها فين؟ في العشر الأواخر. في الأواخر. وابتغوها في كل وتر. يبقى ده تخصيص العشر الأواخر، هتخصص منها الوتر من العشر الأواخر. نعم. احنا قلنا طبعا الحكمة في كده التمسوها في العشر. لو حصل اختلاف مطالع يبقى العشر كله. اتفاق في الوتر. نعم. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. نعم. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت. استهلت السماء يعني سحابة جت. حديث أبي سعيد وضح المسألة قبل كده يعني. فأمطرت أو فأمطرت. فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. كلمة وقف المسجد يعني نزل المطر، والمطر تساقط من السقف. ده معنى كلمة ايه؟ فوقف المسجد يعني امتلأ بالمية بسبب ان السقف مش حاجب. نعم. ده عريش يعني. طيب المهم النبي عليه الصلاة والسلام نزل المطر، فلما نزل المطر وبلل الأرض يقول أبو سعيد الخدري: فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. ده كان في ليلة كام؟ 21. يبقى يوم 21 الصبح الليلة اللي عدت كانت ليلة القدر. نعم. أي في هذه السنة لا يلزم فيها أن تبقى 21 في كل إيه؟ سنة. سنة. لأن طالما أنت لبسناها في الوتر ممكن تيجي في 21 في 23 25 كده. 27 وحتى 27 الاحتفال بليلة القدر برضو ده مش الصحيح على ان نفضل كل سنة نستناها 27. لان هي في الوتر مش في 27 يعني. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. نعم، هو على أساس التمسوا أي ليلة القدر، هو ذكر هنا مختصر عن عائشة بالسند ده. نعم، لسه هيشير يعني. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا، التمسوا ليلة القدر يعني في العشر الأواخر من رمضان. نعم. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، أورد الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها بس عن طريق محمد بن المثنى زي اللي فات بالظبط، بس أخبرنا عبدة عبد الرحمن بن سليمان عن هشام ابن عروة. هنا اليحيى ابن سعيد الحديث السابق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. فطبعا المسألة تفرق عند البخاري كتير، دي جاي منين وده جاي منين. نعم، الحاجة تبقى هناك محسوبة بدقة مش فوضى يعني زي ما بيحصل عند غيرنا من أهل الكتاب ما لهمش سند. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر، كلمة يعتكف يعني في العشر، عشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يبقى تحروها في العشر وفي الوتر من العشر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. نعم، أيضا هذا الحديث في كلام أم المؤمنين عائشة لتقدم، وهنا أورد حديثا في بالسند إلى عبد الله ابن عباس، بيقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، وهيب بن خالد حدثنا أيوب ابن كيسان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وانت ماشي في ثالثة ايه تبقى، يعني قصده الوتر من الايه من العشر. نعم، خامس امر تاسعة تبقى يبقى 21، لسه 9 ايام يخلص رمضان، سابعة تبقى 23، خامسة تبقى، وانت ماشي كده. نعم. تابعه عبد الوهاب عن ايوب. عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابو محمد عن ايوب اللي اورد الرواية عن عكرمة يعني ايوب بن كيسان. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. نعم، هنا في كلام عبد الله بن عباس الرواية الثانية برضو أوردها، بس هتلاقي اختلاف فين في السند من جهة الإمام البخاري. نعم، يذكر لنا متابعة أخرى عن كلام مين ابن عباس يعني. فبيقول حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصم ابن سليمان عن أبي مجلز، أبي مجلز اللي هو اسمه لاحق ابن حميد. نعم. وعكرمة مولى ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر. طيب وإحنا قلنا الوتر من العشر الأواخر، فقال هي في تسع يمضين، تسع إيه يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر، يعني تسع يمضين أو سبع إيه يبقين. وعن خالد ابن مهران عن عكرمة برضو متابعة عن عبد الله بن عباس التمسوا في 24. كلمة في 24 يعني في ليلة في يوم 24. التمسوا فين؟ في 24. التمسوا ليلة القدر في ليلة 24 من رمضان. هنا يقول لك إيه؟ إزاي بقى إذا كان في الوتر؟ لا، التمسوا في 24 على اعتبار إن الليلة هتبقى ليلة 25. إن هو يقصد إن اليوم مش الليل. اليوم مش الليل. فلو التمسها يوم 24 هيبقى يوم 24 هيدخل فيها بقى الليلة بتاعته أو الليلة اللي داخلة هتبقى ليلة 25. هو الكلام يحمل على كده يعني، على اعتبار إن هو بيقول في الوتر. نعم. تسع يمضين أو سبع يمضين أو يوم 24 هتبقى فيه خمس يمضين. نعم. تمشي العملية على هذا النحو، و الأمر هنا يزول به الإشكال. نعم. لكن هذا ما نقله عن عبد الله بن عباس بأمانة. نعم. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد، حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نعم. هنا أيضا من ضمن الأمور ما أورد الإمام البخاري باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. تلاحي الناس معنى الاختلاف والتخاصم يعني. نعم. لا هي الليلة دي، لا مش الليلة دي، لا هي الليلة دي، لا هي مش الليلة دي كده. فهو الأصل إن اللي جاي جاي يصلي طمعا في مرضاة الحق، وقام ليلة القدر إيمانا وإيه واحتسابا. وإحنا قلنا الأمور هنا مبنية على ان الطاعة سبب من الاسباب في تيسير النتائج وتحقيق المراد، لانها مبنية على الدعاء واستجلاب الخير من رب العزة والجلال. نعم. فهنا الامام البخاري اورد الحديث عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين تخاصم اثنين فيها، هي كذا وهي كذا، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. كلمة رفعت يعني أنسان الله الموعد بتاعه. وعسى أن يكون خيرا لكم، عشان تتوجهوا للعبادة وربنا سبحانه وتعالى يجعل لكم فيها تخفيف ورحمة. نعم. إنها تبقى في العشر في الوتر، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة أي ليلة 21، اللي هي السابعة سبع بقينا أو خمس إيه بقينا، اللي هيفسر لك إن ابن عباس بيقول لك ليلة 24 في 24. يعني في الليلة اللي هي إيه خمس بقينا يعني. نعم. كده عرفنا ان الامر مبني على الاستجابة والطاعة لله تبارك وتعالى من غير تخاصم او شيء من هذا القبيل، وقد كان سبب من الاسباب في التخفيف عن الامة الاسلامية. نعم. باب العمل في العشر الاواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن ابي يعفور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، أي حال الإيه الاعتكاف يعني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر الأواخر يعني، شد مئزره. كلمة شد مئزره كناية على إيه؟ الاستعداد. شد مئزره يعني ربط مئزره بشدة واستعد للاعتكاف، فهيبتعد عن إيه؟ النساء. وأحيا ليله، شد مئزره يبقى استعداد تام على الطاعة، وأحيا ليله من جهة الصلاة، وأيقظ أهله عشان يقوموا للإيه؟ للصلاة، اللي هي الباعث الإيماني في الأسرة كلها. مش بس فين؟ في أصحابه، لا، في الأسرة كلها. وإذا كان هذا في أسرته هيبقى للناس من باب أولى. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة في كل ما جاء في سنين رمضان التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها عنه الإمام البخاري رحمه الله. لكن العمل استقر زي ما أنت شايف، حال المسلمين ولله الحمد أغلبه على السنة، متقيد بمنهج النبي عليه السلام، ويبقى رمضان شهر بهجة وفرحة، الناس بيبقوا سعداء، ومسألة هذه الثوابت تعيد نفسها وتجدد نفسها تلقائيا كل عام، بحيث ان مسألة ان الناس تخدش رمضان وتحاول تضيع معالم رمضان، هذا الامر من الصعب ومن الصعوبة بمكان في ان حد يجي على امة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. فاصبحت هنا الاركان يعني قوية ولله الحمد، وبين في ليلة القدر ورمضان وإحياء العشر الأواخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويكون سبب في مغفرة الذنوب، اللهم آمين. هذه نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله كل خير يا دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.